ثم قال المؤلف رحمه الله: هما فرض كفاية على رجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما، وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله يقول: على الرجال، خرج بقوله الرجال النساء، فلا يجب عليهن الأذان، لا يجب عليهن الأذان، وذلك لأن المرأة ليست من أهل رفع الصوت، المرأة ليست من أهل رفع الصوت. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. إذن يجب أن نعلم هذا الأصل، وهو أن الأصل أن المرأة ليست من أهل رفع الصوت، ولأن ذلك أيضا لم ينقل، لم يرد أن نساء الصحابة كنا يؤذن. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأذان والإقامة بالنسبة للنساء، فقال بعض أهل العلم إنهما يكرهان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا لأن النساء لسنا من أهل رفع الصوت، وقيل إنهما يباحان، إن الأذان والإقامة بالنسبة لهما مباحان لكن بدون رفع صوت، لئلا يحصل في صوتها فتنة. وقال بعض العلماء إنهما سنة، يعني يسنان بالنسبة للنساء، ولكن أقرب الأقوال أنه قال إنها مكروهة بالنسبة للنساء، لأنه لم يرد، ولأنهن لسن من أهل رفع الصوت والأذان. طيب، وخرج بقوله الرجال، خرج به الصبيان، فلا يجب عليهم الأذان، لا يجب عليهم الأذان. فلو قدر أن جماعة من الصبيان ممن دون البلوغ حضرت الصلاة وصلوا بلا أذان وبلا إقامة، فصلاتهم صحيحة ولا يأثمون بذلك، لأن أصل الصلاة لا يجب عليهم، والأذان وصف في الصلاة أو واجب للصلاة، وإذا لم يجب الأصل لم يجب ما يتعلق به. طيب، وقوله على الرجال، خرج بذلك الرجال، كلمة رجال جماعة، جمع، والمراد به هنا الاثنان فصاعدا، المراد بقول الرجال الاثنان فصاعدا، لأن الاثنان فما فوق جماعة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجه وفي سنده نظر أنه قال: الاثنان فما فوق جماعة. إذن قوله الرجال نقول هذا جمع، لكن أقل الجمع هنا، أقل الجمع اثنان، وهنا نذكر ضابطا ونقول أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين: الموضع الأول الجماعة، صلاة الجماعة فتحصل باثنين. طيب، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لا يشترط أن يكونوا جمعا، قال الله عز وجل: ولي أبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا فلأمه السدس. وإلا فالأصل، يعني القول الراجح أن أقل الجمع ثلاثة. طيب، إذن نقول قوله على الرجال، خرج بذلك الواحد فلا يجب عليه الأذان، يعني المنفرد الواحد لا يجب عليه الأذان، ولكنه يسن له. ولهذا جاء في السنن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس جبل يؤذن ويصلي يخاف مني، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي قد غفرت له وأدخلته الجنة. قالوا: وهذا دليل على استحباب الأذان بالنسبة للمنفرد. إذن الأذان بالنسبة للمنفرد سنة، وكذلك الإقامة، وأما بالنسبة للجماعة فإنه واجب لحديث مالك بن الحويرث ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، اشترط الفقهاء رحمهم الله أيضا أن الأحرار أن يكونوا أحرارا، يعني على الرجال الأحرار، وأما الأرقة أو العبيد فلا يجب عليهم، يجب عليهم. وهذا في الواقع ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ولذلك كان القول الراجح فيما يتعلق بالأرقة أن الرقيقة أو أن العبد فيما يتعلق بالعبادات أنه كالحر تماما، كالحر تماما، وذلك لأنه عبد مخاطب محاسب. فجميع خطابات الشرع كما هي موجهة إلى الأحرار موجهة إلى العبيد، لأنه يعني وإن كان عبد فالحر أيضا عبد فيما يتعلق بعبادة الله. إذن نقول الأحكام الأرقة أو أحكام العبيد فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعبادات هو والحر على حد سواء، فتجب عليه الجمع والجماعات، ويجب عليه الطهارة، ويجب عليه الصيام. أما ما يتعلق بالأمور المالية أو العبادات التي تتطلب مالا فهنا يفرق بينه وبين الحر نظرا إلى أنه لا يملك. طيب، يقول المقيمين، المقيمين احترازا من المسافرين، احترازا من المسافرين. وظاهر قوله المقيمين سواء كانت إقامتهم في الأمصار أو كانت إقامتهم في المزارع، المهم أنهم قد اتخذوا هذا المكان مكان إقامة واستوطنوه، فإنه يجب عليهم الأذان. فقولهم المقيمين مفهومه أنه لا يجب على المسافرين، أنه لا يجب على المسافرين. وقد استدل الفقهاء رحمه الله على ذلك بحديث العجيب، أنهم استدلوا بحديث، استدلوا على الوجوب بحديث مالك بن حويرث، مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. طيب، ما وجه الدلالة؟ الآن هو المؤلف رحمه الله يقول يجب على المقيمين، فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان. ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث مالك بن حويرث. نعم، لا حضرت، حضور هنا بمعنى دخول الوقت، ليس الحضر يعني البلد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم قد اشتاقوا إلى أهلهم قال ارجعوا، كما قال عبد الله، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قالوا ظاهره أن ارجعوا إلى أهليكم أنهم لا يؤذن إلا إيش؟ إلا في الحرم، يعني قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم وإذا حضرت الصلاة، يعني بعد رجوعكم إلى أهليكم. ولكن هذا خلاف الظاهر، ولذلك كان القول الراجح أن المسافرين يجب عليهم الأذان كما يجب على المقيمين، لأن الحديث صريح إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تحضر الصلاة حضرا أم سفرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأذان والإقامة لا حضرا ولا سفرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فالجماعة المسافرون، الجماعة المسافرون يجب عليهم الأذان، يجب عليهم الأذان كما يجب على المقيمين ما لم يسمعوا الأذان. فإن كانوا في مكان يسمعون الأذان، يسمعون الأذان حتى لو كان ليس عندهم مساجد لكن سمعوا الأذان فلا يجب، لا يجب عليهم. مثاله جماعة مسافرون في طرف البلد ولكنهم يسمعون أصوات المؤذنين، يسمعون أصوات المؤذنين، والمساجد بعيدة عنهم، يعني بينهم وبين نحو أكثر من كيلو أو 3 كيلو، لكن مع المكبرات والهواء يسمعون الأذان، فهل يجب عليهم؟ نقول لا. أما إذا كانوا في مكان لا يسمعون الأذان فإنه يجب عليهم، والدليل على الوجوب حديث مالك بن حويرث. يقول رحمه الله للصلوات المكتوبة، للصلوات المكتوبة، والمراد بالصلاة المكتوبة يعني الصلوات الخمس، صلوات الخمس. وهل يدخل في ذلك الجمعة؟ يعني هل يدخل في قول الصلوات المكتوبة الجمعة؟ نقول نعم يدخل، لأن الجمعة مكتوبة، ولأن الجمعة هي بدل عن الظهر، هي خمس خمس يومها أو خمس يومها، لأنها بدلا عن الظهر. إذا للصلوات المكتوبة يقول يشمل ذلك الصلوات الخمس وكذلك الجمعة. وقوله المكتوبة خرج بذلك غير المكتوبة، فالنوافل لا يجب لها أذان ولا إقامة. طيب المكتوبة المراد يعني الواجبة، ومرادهم رحمه الله بذلك يعني المكتوبة في أصل الشرع أو المفروضة في أصل الشرع، فلا يجب الأذان لما أوجبه الإنسان على نفسه من النذر. فلو قال جماعة إن حصل كذا فلله علينا نذر أن نصلي، وحصل وأرادوا الصلاة، فهل يؤذن ويقام؟ نقول لا، نقول لا لعدم وروده. وإن شئت فقل عبارة مختصرة أن إن الأذان لم يرد إلا في الصلوات، الأذان بصفته المعروفة لم يرد إلا في الصلوات الخمس. طيب وقوله في الصلوات المكتوبة ظاهره سواء كانت هذه الصلاة مؤدات أم مقضية، مؤدات أم مقضية، لأن المؤدات مكتوبة والمقضية مكتوبة مكتوبة، هذا ظاهر كلام المؤلف. والمذهب في هذه المسألة خلاف هذا الظاهر، وهو أن الأذان يجب للصلوات المكتوبة المؤداة، وأما المقضية فلا يجب لها، لا يجب لها الأذان، لا يجب لها الأذان. قالوا لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذه المقضية قد دخل وقتها من قبل، فلا حاجة إلى أن يؤذن لها، لا حاجة إلى أن يؤذن لها. مفهوم إن شاء الله؟ يقول الأذان كلام المؤلف للصلوات المكتوبة، نقول ظاهر كلامه أن الأذان يجب للصلوات المكتوبة سواء كانت مؤداة أم مقضية، أم مقضية، واضح؟ طيب والمشهور من مذهب الإمام أحمد خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وأن الأذان إنما يجب للصلوات المكتوبة المؤداة، وأما المقضيات فلا يجب لها الأذان. لماذا؟ قالوا لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وهذه المقضية، هذه المقضية قد دخل وقتها من قبل. فمثلا جماعة لو قدر أنهم ناموا عن صلاة الفجر وعن أو فاتهم شيء من الصلوات ثم أرادوا القضاء، فإنه لا يجب عليهم الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ووقت هذه المقضية قد دخل. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى الوجوب، إلى وجوب الأذان للمقضيات كالمؤدات، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في إحدى أسفاره ولم يوقظهم إلا حر الشمس انتقل عن المكان وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم أمر بلالا فأذن وتوضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم كل يوم. قالوا وهذا إيش؟ وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على شرعية الأذان للمقضيات، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذه الصلاة حقيقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست مقضية، هي مؤدة، هي مؤدات، وإن كان حسب الاصطلاح أنها مقضية، لكن نقول هي مؤدة، هي مؤدة لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك لو قدر أن شخصا استيقظ وقد بقي على خروج وقت الصلاة مثل صلاة الفجر خمس دقائق، خمس دقائق وعليه غسل أو لزيمه غسل، ولو انشغل بالغسل لخرج الوقت، فهل يتيمم ويصلي؟ يتيمم؟ لا، ما يقول شيخ الإسلام، نقول لا، لا يتيمم، لا يتيمم، لأن المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره. فرق بين المعذور وبين من تعمد إخراج الصلاة. يعني لو أن شخص مثلا خرج صلاة عمدا ولم يتبقى من وقتها إلا 5 دقائق وعليه غسل، نقول الآن أنت بين أمرين، إما أن تصلي في الوقت وإما أن تصلي خارج الوقت، هذا الذي يقال ربما يتيمم ويصلي. إذن نقول المعذور النبي عليه الصلاة والسلام حينما نامه وأصحابه كانوا معذورين، والمعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر. وإذا كان الوقت يدخل في حقه من حين زوال العذر كانت الصلاة التي يفعلها أداء لا قضاء. والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب الأذان بالنسبة للصلوات المقضيات، وهذا الخلاف بينهم يعني قول من قال بعدم وجوب قوي، لكن يقول الاحتياط لمن لجماعة فاتتهم شيء من الصلوات أن يؤذنوا إبراء للذمة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما. يقاتل أهل بلد تركوهما، لم يقل المؤلف يقتل أهل بلد تركوهما، وإنما قال يقاتل، لأن هناك فرقا بين القتل وبين القتال. فالقتل يقصد به إزهاق النفس، وأما القتال فيقصد به الإلزام بالحكم الشرعي، إلزام الغير بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع، حتى وإن أدى ذلك إلى القتل، حتى وإن أدى ذلك إلى القتل. فقوله رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل يعني أن أهل البلد إذا تركوهما فإنهم يقاتلون، يعني يلزمهم الإمام بذلك حتى لو أدى ذلك إلى القتل. فالقتل ليس مقصودا، القتل ليس مقصودا، أفهمتم؟ إذن هناك فرق بين القتل وبين القتال. القتال يقصد به ماذا؟ الإلزام بحكم الشرع، إخضاع الغير وإلزامه بحكم الشرع، وإن أدى ذلك إلى القتل، بمعنى أنه يؤمر ويزجر، فإن لم ينتهي ولم يحصل الأمر إلا بالقتل يقتل. فالقتل ليس مقصودا لذاته. وأما القتل، القتل إذا قلنا يقتل أهل بلد فهو مقصود، فهو مقصود. طيب، يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني الأذان والإقامة. وظاهر كلامه رحمه الله تركوهما، ظاهره سواء اتفقوا على الترك أم لا، اتفقوا تواطؤوا على الترك أو لا، فإنهم يقاتلون، لأن العبرة بالثمرة والنتيجة. وظاهر قوله رحمه الله تركوهما أنهم لو تركوا إحداهما، يعني تركوا الأذان فقط دون الإقامة، أو تركوا الإقامة فقط دون الأذان، أنهم لا يقاتلون. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، على أنه يشترط لمقاتلتهم أن يتركوا الجميع، يعني الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. فأما لو تركوا واحدا منهما بمعنى أنهم صاروا لا يؤذنون وإنما يقيمون، أو يقيمون ولا يؤذنون ولا يقيمون، أو يقيمون ولا يؤذنون، فإنهم لا يقاتلون، لا يقاتلون. واضح. والقول الثاني أنهم حتى لو تركوا إحداهما فإنهم يقاتلون، يعني يقاتلون بترك إحداهما، سواء تركوا الأذان فقط أم تركوا ليش الإقامة فقط. وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنهم إنما يقاتلون إذا تركوا الجميع، تركوا الجميع، لكن حتى لو تركوا واحدا منهما فإنهم يقاتلون، لأن الأذان شعيرة والإقامة أيضا شعيرة، فيلزمون ويخضعون لحكم الشرع. ومن الذي يقاتلهم؟ إيش؟ الإمام. إذن قوله يقاتل أهل بلد تركوهما، نقول يقاتلون حتى لو لم يتفقوا على ذلك، فالحكم معلق بالترك، بالترك، فإن اتفقوا على الترك فهو أشد، لأن أهل البلد تارة يتفقون على الترك وتارة يكون الترك من غير اتفاق، فإن اتفقوا على الترك فمقاتلتهم أولى وأحرى، وإن لم يتفقوا فكذلك. طيب ما الدليل على أن أهل البلد إذا تركوهما فإنهم يقاتلون؟ نقول لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين وشعائر الإسلام، فهي دلالة على أن أهل البلد بلد إسلام. وأيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على بلد أو أهل بلد فإن سمع الأذان أمسك. طيب يقول رحمه الله: وتحرم أجرتهما. تحرم أجرتهما يعني الأذان والإقامة، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة أخذا ودفعا. قالوا تحرم أجرتهما يعني أخذا أو دفعا، ولذلك رحمه الله لم يقل يحرم أخذ الأجرة عليهما، ليشمل ذلك الدافع والآخر. فقوله وتحرم أجرتهما يعني أخذا ودفعا، فالدافع يأثم والآخر يأثم، لأنه لولا الدفع لم يحصل الأخذ، فكل من الدافع والآخر كل منهما قد فعل محرما وارتكب إثما. إذن أخذ الأجرة على الأذان والإقامة حرام. ما الدليل؟ قالوا لأن الأذان والإقامة قربة وعبادة، وأخذ الأجرة على القرب والعبادات لا يجوز، لقوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فالآية تدل على ماذا؟ على التحريم. من أين التحريم؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، وهذا أراد بأذانه وإقامته الحياة الدنيا، لأنه جعل هذه القربة وهذه العبادة جعلها وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، وهذا ذكره الله عز وجل على موضع الدم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي العاص في حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، أنت إمامهم، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واضح؟ قالوا فهذا دليل على التحريم. إذن أخذ الأجرة على الأذان والإقامة حكمه أنه حرام للآية وللحديث. ولذلك قعد الفقهاء رحمهم الله قاعدة أو ذكروا ضابطا فقالوا: كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. كل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلما فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ذكروا ذلك في الإجارة ولا يصح، ذكروا ذلك في الإجارة أنه لا يصح أخذ الأجرة على كل عمل، كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فالأذان يشترط في فاعله أن يكون مسلما، إذن لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الإمامة كذلك. طيب نظافة المسجد، فراش مسجد لا يشترط، يشترط ولا ما يشترط؟ لا يشترط. يعني طيب مشكلة، هذه يلزم دخول الكافر المسجد. طيب من خلاف إلى خلاف. طيب تعليم القرآن، دعونا تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة، يشترط أن يكون مع مسلما، إذا لا يصح أخذ الأجرة عليه. تعليم العلم لا يختلف، أي كان علما شرعيا، علم فقه حديث تفسير، هذا يشترط أن يكون مسلما، كيف تتفقه على نصراني؟ ما يجوز. لكن غير هذه يجوز. هل يجوز أن تتعلم، يعني لو تعلم النحو على يد نصراني أو اللغة على يد شخص عربي لكنه من النصارى؟ نقول نعم يجوز. لا يشترط في فعل، هل يشترط في المعلم في من يعلمك النحو أن يكون مسلما؟ لا، نقول لأن تعلم النحو في حد ذاته ليس قربة، ليس عبادة. إذن قالوا كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وعليه فإذا قدر أن المؤذن أخذ الأجرة ففعله حرام ويفسق به ولا يصح أذانه، لأن الأذان لا يصح إلا من عدل، يشترط في المؤذن أن يكون عدلا. فالمؤذن الذي يأخذ أجرة فعل محرما، ومن فعل محرما مع الإصرار صار فاسقا، والفاسق لا يصح أذانه. هذا هو المذهب، أنه يحرم أخذ الأجرة على الأذان، وكذلك على الإمامة، وكل فعل يشترط في فعله أن يكون مسلما، وإذا فعل ذلك فقد ارتكب محرما وفسق به، لم يصح أذانه ولا إمامته ولا إقامته. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى جواز أخذ الأجرة، جواز أخذ الأجرة على كل ما يتعدى نفعه، كل قربة يتعدى نفعها فإنه يجوز أخذ الأجرة عليها، يجوز أخذ الأجرة عليها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولقصة النفر الذين نزلوا إلى حي من أحياء العرب فطلبهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ إلى أن قالوا: لا نرقي لكم إلا بكذا وكذا. والرقية عبادة أو غير عبادة؟ عبادة. ومع ذلك اشترطوا أجرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، فقال للرجل في حديث سهل بن سعد الساعدي: زوجتكها بما معك من القرآن. ومعلوم كلما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا، إذن جعله في مقابل، جعل تعليم القرآن في مقابل الدراهم والدنانير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لورود النص به، وكذلك على تعليم العلم وعلى الأذان وعلى الإقامة. قال: لا سيما إذا كان فقيرا، لا سيما إذا كان من يأخذ فقيرا ويستعين به. طيب، وهل يقدح ذلك في إخلاصه؟ نقول: على حسب النية. إن نوى العرض الدنيوي قدح في إخلاصه، وإن نوى أن يستعين بهذا الذي أعطيه على قيامه بالواجب فهذا خير. يقول رحمه الله: وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال. الرزق بمعنى العطاء، الرزق بمعنى العطاء. جاء السؤال. نعم، والراجح أنه يجوز، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى. الرزق بمعنى العطاء، يعني أنه يجوز أن أخذ الأجرة حرام، ولكن يجوز أخذ الرزق من بيت المال، أخذ الرزق من بيت المال. وذلك لأن كل مسلم له حق في بيت المال، فبيت المال مصرف من المصارف الشرعية، مصرف مصارف شرعية. لكن اشترط المؤلف رحمه الله، قال: لعدم متطوع. فإن وجد متطوع ووجد من يؤذن برزق أو بأجر على القول بجوازها، فيقدم المتطوع، لأن في تقديمه حماية لبيت المال، حماية لبيت المال، ولأنه أقرب إلى الإخلاص من غيره. إذن يجوز أخذ الرزق من بيت المال على الأذان والإمامة ونحوها، لكن الأجرة على المذهب حرام. الأجرة على المذهب حرام، وقيل إنه يجوز لا سيما إذا كان فقيرا. وبهذه المناسبة نقول: إنما يعطاه من قام بقربة أو بطاعة على أقسام خمسة. ما يعطاه من يقوم بقربة أو بطاعة على أقسام الخمسة، ونقصد بذلك مثل الأذان والإمامة ونحوها على أقسام الخمسة. القسم الأول أن يكون ذلك العطاء بعقد إجارة مزمة، مزمة يكون فيها كل من العوضين مقصود، كل من العوضين مقصودا، أن يكون ذلك بعقد إجارة مزمة يكون فيها كل من العوضين أمرا مقصودا، فهذا حرام ولا يصح على المذهب. مثل أن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، هذا عقد إجارة مزمة، ما حكمه؟ نقول حرام ولا يصح. يقول كم الأجرة؟ قال كل يوم 50 ريال، يعني كل أذان 10. قلت أنت بأذن الأول، ترى فيه فضل عظيم، أذن الأول، أذن الأول يوم الجمعة أيضا عنده بيزيت، عنده في خارج دوام، عنده الفجر أذن أول، وأذن الجمعة الأول، بس كم يأذن مرة؟ 7 مرات، بس راتب 70، ويمكن بعد الصلاة الجامعة الكسوف 5 ريال. أقول الصلاة الجامعة رخيصة 5 ريال. طيب هذا يقول حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز. طيب القسم الثاني أن يكون العوض جعالة، يكون العوض جعالة، كما لو قال شخص من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أذن في هذا المسجد فله كذا، فالصحيح من أقوال العلماء أن ذلك جائز، جائز، لأن العمل في الجعالة ليس ملزما، ليس ملزما، بخلاف الإجارة، إجارة عقد لازم، وأما الجعالة فهي عقد، عقد جائز. إذن إذا كان على سبيل الجعالة فلا بأس. القسم الثالث أن يكون العوض رزقا من بيت المال، رزقا من بيت المال كما هو الآن معمول، الآن ما يتقاضاه الأئمة والمؤذنون ونحوهم هو رزق من بيت المال ليس كالوظائف. ما الدليل؟ هي كأن مكافآت، هي مكافآت، وذلك لأن راتب المؤذن وراتب الإمام هل فيه علاوات وزيادات؟ لا، ثابت، لا ما فيه أبدا، ما فيه، هاي كونه يطالب بزيادة غير، لا ما فيه، ما يزيد أبدا. أي أنت عندكم؟ أي حنا نتكلم عن عندنا، نتكلم عن اللي عندنا. طيب حتى لو كان زيادة ربما أنها يعني بغصب، لكن المهم الكلام اللي عند الموجود عندنا الآن لا يزيد. ولذلك لو أن شخصا يعني ليس معه إلا شهادة ابتدائي حافظ القرآن، وآخر معه بروفيسور أستاذ دكتور، كلاهما في المكافأة سواء. طيب إذا أخذنا القسم الثالث أن يكون العوض رزقا من بيت المال فهذا جائز، لأن كل مسلم له حق في بيت المال، ولأن بيت المال مصرف من المصارف، كما يعطى أهل الجهاد وكما يعطى المدرس ما يعينه على القيام بعمله. إذا القسم الرابع من أقسام العوض الذي يأخذه من قام بعبادة أن يكون العوض غلة وقف أو ريع وقف، فهذا جائز، لأن الأوقاف جعلت في جهة بر، بل الأصل أن الوقف والمشروع أن الوقف أن يكون في جهة بر، كما لو قال شخص هذا البيت وقف يصرف ريعه على إمام المسجد الفلاني أو على الإمام والمؤذن، للإمام الثلثان وللمؤذن الثلث، فهذا جائز، لأن الأوقاف جهة بر، يدفع ريعها إلى المستحقين كما تدفع الزكاة إلى المستحقين. القسم الخامس أن يكون العوض من المصلين أنفسهم، للمصلين أنفسهم، كما لو أعطى الجماعة هذا المؤذن وهذا الإمام عوضا بلا شرط، بشرط أن لا يكون له رزق، فهذا أيضا جائز، وهذا موجود الآن في بعض الأماكن، لأن تبنى مساجد ولا تتوفر في هذه المساجد وظائف، تجد مثلا المؤذن ليس له وظيفة، يعني عين في هذا المكان لكن ليس يؤذن، لكن ليس هناك وظيفة في الأوقاف، إلى الآن ما في وظيفة، والإمام كذلك. فرأى الجماعة ترغيبا منهم له أن يجمعوا شخص، يعني هذا يتبرع بمئة ريال وهذا 200، جمعوا له مثل نحو 2000 ريال، جمعوا 1000 أو 2000 ريال ويدفعونه له كل شهر من غير أن يشترط، فهذا جائز، واضح؟ إذن العوض الذي يأخذه من قام بعمل أو عبادة بطاعة من الطاعات أو بعبادة كالأذان والإمامة على أقسام 5.